سابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أعمل في شركة عقارية وعندي عزيمة قوية ورغبة في التفرغ لطلب العلم، وأخشى لو تفرغت لا أجد ما يقوم أمور معيشتي، ما توجيهكم أثابكم الله؟ أولا احمد الله سبحانه وتعالى على ما رزقك من حب العلم وحب أن تكون من أهل العلم، فوالله ما نوى أحد في قرارة قلبه أن يكون من أهل العلم وأن يعمل بعلمه وأن يعلم الناس إلا بلغه الله درجة العلماء حتى ولو مات قبل أن يصل إلى ذلك، لأنها نية صالحة. ولذلك تحمد الله عز وجل على توفيقه أن رزقك محبة العلم، وإذا صدق العبد مع الله صدق الله معه، ومن يريد العلم بحق وصدق ويتعب فيه ويجد ويجتهد فإن الله يعطيه ويعلمه ويفهمه ويفتح عليه، لأن العلم فضل من الله. فنسأل الله عز وجل من فضله العظيم أن يزيدنا جميعا علما وعملا وحلما وإخلاصا وقبولا. وأما ما سألت عن أنك تشتغل في مصالح الدنيا وترغب العلم، وأنك لو تفرغت للعلم تعطلت عليك مصالحك الدنيوية، فهل تقدم العلم مع ذلك؟ والجواب أنك تبدأ برزقك ورزق أولادك ومن كلفك الله بالنفقة عليه، ثم ترتب وقتا يتناسب مع عملك. هذا أفضل شيء، أن تجمع ما بين أن تجد كسبا طيبا تعف به نفسك عن الحرام وتصوم به وجهك عن اللئام، أن ترجو من لا خير فيه وتحفظ به أهلك وولدك وتؤجر على هذا، ثم تجعل لك ساعة في الأسبوع أو حتى ولو نصف ساعة، فقليل مع البركة يجعله الله كثيرا. وبناء على ذلك تبدأ بقضية الرزق لأنها مهمة جدا، والإنسان إذا لم يجد رزقه لا يستطيع أن يتفرغ للعلم، وقد يضره ذلك وخاصة في عامة الناس. وكان العلماء والأئمة يحرصون على وجود دخل يصونون به أنفسهم عن الحاجة إلى الناس، ولذلك كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله برحمته الواسعة كان يبيع الخز، ومع ذلك ساد بعلمه وورعه وفقهه، ساد الدنيا رحمه الله برحمته الواسعة. فليس طلب العيش والرزق بعيب على الإنسان ما دام أنه يطلب المال الحلال ويجده بفضل الله ثم بتعبه ونصبه، فخير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فاجعل لك كسبا واجعل لطلب العلم وقتا، خاصة إذا كان في ذمتك من أنت مسؤول عنك كأبنائك وزوجك، فهؤلاء تتق الله فيهم، فإن تيسرت الأمور واستطعت أن تجمع مالا يغنيك عن العمل فهذا شأن آخر. إذن الأفضل أن ترتب وقتا للعلم يتناسب مع طلبك للرزق، وأسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.